شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. هذا مجلس متجدد في ليلة شريفة مباركة في رحاب بيت الله الحرام، نستلهم فيه مزيدا من أبواب الأجور العظام والحسنات الكبار، كيف لا وهو مجلس نجتمع فيه نتذاكر فيه سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نتذاكر أخباره، نتروى من معين سيرته، وننهل مما ثبت في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام مما يروي القلوب ويغرس الإيمان ويقرب العباد من ربهم باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام مجالس خير وبركة، مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مجالس إيمان وأجر وحسنات عظام. مجالس السيرة خطوات يتقرب فيها المسلم مزيدا من الخطوات إلى ما يرجو فيه سلامته ونجاته في دنياه وعلو المنزلة في الآخرة يوم يلقى الله. مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يحصل فيه المسلم والمسلمة أن يحرك لسانه بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يستكثر أحدنا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يستكثر من خيرات وحسنات تتنزل عليه ورحمات تتوالى عليه من رب العالمين، لأنه صلى على نبيه الكريم. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وشرف كبير وفخر، وأنا أقول شرف وفخر لأنه ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم روحه حتى يرد عليه السلام. وكل ذلك قد تقدم، وأن تكون عبد الله أو أن تكوني أمة الله في مقام الشرف وفي قائمة الفخر أن يذكر اسم أحدكم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقال فلان يسلم عليك وفلان صلى عليك الساعة على لسان ملك ينقله، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. هذه المجالس المتكررة التي نعقدها في هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة أحد مقاصدها أن يكون لنا نصيب وافر في هذه الليلة من كثرة الصلاة والسلام عليه، وقد ندبنا إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فلا يفتر لسانك عبد الله ولا يغفل أحدنا في هذه الليلة على وجه الخصوص أن يكون له قدر وافر وأن يكون له حظ عظيم من كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر عبد الله ما استطعت في هذه الليلة ويوم الغد من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن بذلك نستجلب كما قلت مزيدا من الصلاة والسلام عليه. أحبتي الكرام، كانت المجالس السابقة المتقدمة تضع لنا مقدمات وتوطئة وتمهيدا لما نحن بصدد الإقبال عليه من الشروع في تدارس كتاب نستعرض فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أحداث حياته، أخبار بعثته، وقائع دعوته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، مما يجب أن يتعلمه كل مسلم ومسلم، مما يجب أن يكون لكل مسلم ومسلمة له فيه الحظ الوافر والنصيب الكبير، مما يجب أن يكون في عرفان كل واحد من عباد الله وإماء الله قدر عظيم من التعرف والتقرب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نقول بكل صراحة إن الواجب على أحدنا أن يكون علمه بأخبار وحوادث حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفه عن أمه التي ولدته وعن أبيه الذي رباه، لسبب واحد أن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حق آبائنا وأمهاتنا علينا أولا، ولأننا بقدر ما نتعرف ونتعلم من أخباره وسيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نستدل على طريق الهداية، وقد قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبقدر ما يبتعد المسلم عن سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يخسر خسارة كبيرة ويفوته حظ عظيم. أخبرني كيف ستتعلم السنة، كيف ستطبقها، كيف ستقفو أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك علم وافر، إن لم يكن لك دراية كافية، إن لم يكن لك إحاطة واطلاع بأخواره بأخباره وأحواله وحياته عليه الصلاة والسلام. المجالس السابقة فتحت لنا بوابات وقفنا فيها على جانب من عظمته صلى الله عليه وسلم، على جانب من حقوقه الواجبة مثل الإيمان به ومحبته وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجب أن يكون أيضا واضحا لنا منصوبا أمام أعيننا على الدوام ونحن نتدارس السيرة، أن تكون هذه الأهداف جلية واضحة نقصدها في كل سطر نقرأه من كتب السيرة، في كل جملة نسمعها من أخباره صلى الله عليه وسلم. يجب أن نقصد بذلك مزيدا من الإيمان، تحقيقا لمزيد من الحب له عليه الصلاة والسلام، من القرب من سنته، من طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا واجب كل مسلم ومسلمة، ويجب أن يكون هذا أيضا مشروعا أمميا ندعو الأمة إليه، وأن نستنهض الأمة بجوانبها كافة للسير على هذا المشروع وهذا الباب الكبير في العودة إلى سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا فيما بقي من هذه التمهيدات والتوطئات ربما يتعلق بمجلس الليلة والليلة المقبلة إن أحيانا الله، قبل أن نشرع في تدارس كتاب نريد فيه أن نوجز ما سبق بيانه وأن نتعرف على مناهج الكتب والمؤلفات التي ورثنا إياها علماؤنا أئمة الإسلام فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقدم لذلك الليلة بالحديث عن أهم الفوائد والثمرات التي يحققها المسلم ويجنيها من إقباله على دراسة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت ما الذي تكسبه عبد الله؟ وما الذي يجنيه أحدكم لما يحضر مجلسا من مجالس السيرة النبوية؟ لما يفتح كتابا للسيرة فيقرأ فيه، أو يستمع إلى درس أو محاضرة تتناول طرفا أو جانبا من جوانب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحققه؟ ما الثمرة التي يحصلها؟ ما الذي يجنيه؟ الجواب أشياء كثيرة، لكنني سأعدد عليكم بعض النقاط التي تحقق لكل مسلم أقبل فجلس مجلسا يستمع فيه شيئا من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويتعلم فيه أيضا شيئا من أخباره وأحواله وأيامه وجهاده وغزواته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. أعظم تلك الثمرات وأولها وأقربها وأكثرها تحصيلا هو كثرة الصلاة والسلام عليه، فإنك ما جلست مجلسا يذكر فيه رسولك صلى الله عليه وسلم إلا تحرك لسانك بكثرة الصلاة والسلام عليه. وقد تقدم ما في ذلك من الفوائد والفضائل والثمرات في لقاءين طويلين عرضنا فيهما بالأدلة ما الذي يحصله المسلم من صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن من ذلك إلا أنك تحرك مياه المحبة الراكدة في قلبك بكثرة الصلاة والسلام عليه، فإن من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فكلما تحرك لسانك بكثرة الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تحرك مياه المحبة، فينتعش قلبك ويسر فؤادك ويبتهج وجهك وتنتعش حياتك وأنت تعيش بكثرة صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثمرة الأخرى أننا في مجالس السيرة نؤصل تأصيلا علميا لأعظم الحقوق الواجبة علينا معشر المؤمنين لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإيمان به. إيماننا برسول الله عليه الصلاة والسلام يؤصل ويبنى بناء علميا عظيما راسخا ويقعد بقواعد ثابتة متينة بكثرة دراسة السيرة النبوية والاطلاع عليها. اغترف من معينها، أقبل عليها، أكب عليها بقلبك وقالبك بسمعك وبصرك، حرك كل جوارحك ومشاعرك وحواسك وأنت تقبل على تدارس السيرة النبوية، لأنك تروي جذور الإيمان في قلبك، وهذا واجب. إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم صدقني يضعف ويقوى، يزيد وينقص. الإيمان في قلوب أهل الإيمان يزيد وينقص، فإذا كان يزيد وينقص فعليك بمراعاة زيادته وتعاهده، وإلا نقص، فإذا نقص ضعف، فإذا ضعف تخشى أن يموت. والإيمان بالله أو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان الذي نجده في قلوبنا أيها المسلمون. ونحن إذا أردنا زيادة الإيمان الذي استقر في قلوبنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه يتقوى بجملة من العوامل، أهمها الاقتراب من سيرته عليه الصلاة والسلام، الإكثار من دراستها، التعرف عليها. ماذا لو كان لك عبد الله يوم في الأسبوع أو يومان أو ساعة كل يوم وليلة لك فيها نصيب تقلب صفحات من السيرة النبوية؟ صدقني ستكون أكثر قربا وأكثر محبة وأعظم إيمانا برسولك صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد أحدنا عن دراسة السيرة خبى نور الإيمان في قلبه، وإذا خبى ضعف، فتسلط على القلب جملة من المعارف المتنوعة أيا كان بابها، لكن لن تكون على حساب إيماننا بالله وبرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك فإن من أعظم ما يجنيه المسلم من دراسة السيرة النبوية هو أنه يروي ماء الإيمان في قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يعزز دعائم الإيمان في قلبه، وهو بذلك أيضا يرسخ تلك القواعد التي يجب أن تكون ثابتة لا تهزها الرياح ولا الأعاصير ولا الأمواج ولا الطوفان. أما الفائدة الثالثة فإنك بدراستك للسيرة النبوية وإقبالك عليها فإنك أيضا تحقق محبة صادقة هي الواجبة عليك أيضا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نحبه، وكل واحد منا يقول اليوم إني أحبه، ولا تظن مسلما على هذه الحياة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وفي قلبه قدر من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نتفق أن هذا الحب يختلف من قلب إلى قلب، فهو في بعض القلوب أقوى، وفي بعض القلوب أصدق حبا، وفي بعضها حب ضعيف، وفي بعضها حب زائف، وفي بعضها حب تخاف أن ينقلب إلى شيء من الخلل عندما تكب على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل على تدارسها، فإنك بذلك تصلح بناء المحبة الصادقة في قلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كلما فتحت صفحة من صفحات السيرة، وكلما قرأت فصلا أو سمعت خبرا أو مرت بك جملة من سيرته صلى الله عليه وسلم، والله إنك لواجد فيها ما يدعوك إلى مزيد من حبه عليه الصلاة والسلام، لأنك ستقف على عظمة بشرية لا مثيل لها، على رحمة إنسانية خصنا الله بها، على شيء عظيم لا يوصف من كرم الأخلاق وسعة الإيمان في قلبه ورحمته بأمته وعظيم جهاده ودعوته. قل بعبارة أخرى، ستقف على نبي كريم عظيم بعثه الله عز وجل لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، فتحمل من أجلنا جهادا دام 23 سنة، وبذل من عمره وجهده وحياته كل غال ونفيس، أفلا تحبه عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي كانت صلاته في الليل آخر حياته أكثر ما يكون جالسا، كما تقول عائشة رضي الله عنها كانت أكثر صلاته بالليل آخر حياته جالسا. لما تقول عائشة رضي الله عنها كانت أكثر صلاته بالليل جالسا؟ وقد حطمه الناس وقد استنفذوا جهده ووقته وصحته وحياته وعمره ونوم عينيه وراحة بدنه صلى الله عليه وسلم، فما وجدوه يوما مقصرا ولا بخيلا بمال ولا بجهد ولا بعطاء، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ليس للصحابة الذين عاشوا معه فقط، بل لأمته أجمعين. فعلى ذلك من أجلي وأجلك عبد الله، فأنت بذلك ستروي في قلبك ماء المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة إلى ذلك، ونحن نقبل على دراسة السيرة من أجل هذا الهدف الكبير، وهو زيادة في تحقيق المحبة له عليه الصلاة والسلام. الثمرة الرابعة، نحن بدراستنا للسيرة نفتح البوابات ونرسم الطريق لواجب آخر، هو الاقتداء به وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. كيف يتأتى لمسلم أن يتبع السنة وهو لا يعرف طريقها؟ أي مسلم سيصيب السنة وهو غافل عن كثير من أخبارها؟ كيف ستفعل عبد الله إذا أردت أن تضع قدماك وخطواتك على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لست تعرف تماما الطريق الذي سار فيه، ولا المنهج الذي سار عليه، ولا الدرب الذي سلكه عليه الصلاة والسلام؟ دراستك للسيرة النبوية هي التي تعينك على ذلك، فتفتح لك الأبواب وتنير لك السبيل وترسم لك الطريق. فمن أراد بصدق أن يكون من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مطيعا مقتديا متشبها به صلى الله عليه وسلم، فليس أمامه إلا أن يجعل من جنبات قلبه زوايا تمتلئ بأخبار الحبيب عليه الصلاة والسلام، وبشؤونه وبحياته وأخباره وغزواته وجهاده ودعوته كلها عليه الصلاة والسلام. خامسا، نحن بدراستنا للسيرة النبوية فإننا أيضا نقوم بواجب آخر، هو واجب النصرة والتعزير والتوقير، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومضى في مجلس بأكمله الحديث عن تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن نصرته صلى الله عليه وسلم، نصرة سنته، نصرة دعوته، نصرة محبته، نصرة دينه صلى الله عليه وسلم. فإنه قد عاش 23 سنة. والله يا إخوة، إن من المواقف التي يذهل لها المسلمون اليوم وهم يرون هذه الجموع التي تقدم لحج بيت الله الحرام أو للاعتمار أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتشرف بإلقاء السلام أمام الحجرة الشريفة هناك، يذهل المسلم وهو يرى أجناسا وألوانا وألسنة مختلفة تقف بكامل الأدب والخضوع والاحترام والوقار تلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتفت تتصفح تلك الوجوه فإذا هي من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها. وعجبا سبحان الله، تأتي البشرية اليوم من تلك الأنحاء المتباعدة، تأتي طوعا راغبة منقادة محبة معلنة إيمانها ومحبتها وطاعتها واقتداءها، بل تلقي سلامها على هذا النبي العظيم الذي مات صلى الله عليه وسلم وما تجاوز هذا الدين حدود جزيرة العرب. لكنه عاش 23 سنة، فأسس مشروعا وأسس دينا وأرسى قواعده حتى بلغ الآفاق. كان يجاهد عليه الصلاة والسلام فيلقى عداء الأقربين قبل الأباعد، ووجد في دعوته جهادا ومشقة وتضحية عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وقد بشرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله متم هذا الأمر وما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. يأتي اليوم فترى تلك الجموع المتوافدة تلقي السلام عليه، تبحث عن سنته، تفرح، تشتاق إليه، تذرف الدمعة حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام. فهي آية والله. وأحدنا إذا أكرمه الله فوفد إلى بيت الله الحرام أو زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصفح في وجوه إخوانه المسلمين فرى أبيضها وأسودها وأحمرها وأصفرها، عربيها وأعجميها، الله قام في قلبه شاهد العظمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالآية العظمى التي جعلها الله عز وجل منارة إلى يوم الدين، بمعجزة هذه الرسالة وبتأييد الله عز وجل لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن في الجملة نرسي في حياتنا معالم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ونفتح البوابات لنرسم الخطى التي تقودنا إلى اتباع سنته قدر المستطاع وإلى نصرة دينه، فإنها أمانة تحملناها بدخولنا في هذا الدين العظيم. سادسا، كل مسلم يقبل على دراسة السيرة النبوية فإنه يرسم لحياته منهجا عمليا يقتدي فيه بالسنن النبوية في مختلف مناحي الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بشرا رسولا، بشرا كانت تعتري حياته ما تعتري حياة البشرية، فكان يحزن ويفرح ويضحك ويبكي، كانت له زوجة وأولاد، كانت له عداوة وأصدقاء، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويشهد الجنازة، وكان يصلح بين الخصمين، وكان يخرج للجهاد، كان يجوع صلى الله عليه وسلم، كان يصوم، كان يفطر. حدث عما شئت من عوارض الحياة البشرية النفسية والاجتماعية وغيرها، فأنت تجد في مثاني السيرة النبوية مساحة واسعة لسنن نبوية صدرت عنه صلى الله عليه وسلم، تستطيع من خلالها أن تقتفي فيها المنهج الذي تريد. أيا كان موقعك عبد الله في هذه الحياة، ابنا أو أبا، زوجا أو أخا، تاجرا أو طالب علم، أو طبيبا أو فلاحا أو مزارعا أو مسؤولا أو حاكما أو قاضيا، أيا كان موقعك في الحياة، فإنك تستطيع بدراستك للسيرة النبوية أن ترسم لحياتك منهجا عمليا ليس فيه إلا أفعاله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يتحقق لك ذلك إلا إذا كان لك حظ عظيم ونصيب وافر من دراسة السيرة النبوية، أن تقبل عليها وتقلب صفحاتها وتنهل من معينها. ثامنا، سابعا، نحن بدراستنا للسيرة النبوية نهتدي بالسنن في مواقف الفتن. السنن النبوية منارات يلجأ إليها المسلم زمن الفتن لتعصمه من الضلال، لتعصمه من الغواية، لتعصمه من الانجراف في تيارات الفتن. واسمع إلى قول ربك عز وجل محذرا من حاد عن سنته صلى الله عليه وسلم وخالف طريقته وابتعد عن مسلكه، حذر أن يقع في مواقع الفتن، فقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أراد النجاة ومن أراد السلامة في زمان يعج بالفتن كزماننا اليوم، فتن شبهات وفتن شهوات، لا يسلم المسلم على دينه إلا وقد خاف على عقله وفكره، وإن سلم على عقله وفكره خاف على دينه. شبهة هي أقوى من أختها، وشهوة تنسيك التي قبلها، بحر متلاطم من فتن تعج بها أمواج الحياة المعاصرة اليوم، وتئن منها قلوب المؤمنين الصالحين، ووجدوا فيها حيرة وضنكا وقلقا وانزعاجا وتبرما وشيئا عظيما في النفوس، كيف تنجو في موج هذه الأعاصير من الفتن في حياة اليوم؟ والجواب أن من رزق الإقبال على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، رزق والله سدادا، ورزق هداية، ورزق كفاية ووقاية. كيف وقد قال الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ كانت عليه الصلاة والسلام بعثته هدى، وكانت طريقته هدى، وكانت سنته هدى، فمن أراد الهدى والسلامة من الفتن ها هي ذي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فكل من كان أعظم حظا منها كان أوفر بالنجاة والسلامة من الفتن. ثامنا، نحن في دراستنا للسيرة النبوية نؤصل لأمور عظيمة نحتاجها في الحياة. نحن في زمن أجلب علينا فيه الأعداء بخيلهم ورجلهم، وأصبحوا يسخرون كل ما يملكون من وسائل الإعلام والتعليم والجامعات ومراكز البحث والمستشرقين وأذنابهم والمفتونين بهم والمتغربين من بني جلدتنا ممن لبس لبوسهم وسلك سبيلهم، ابتلينا بكثير من الغزو الفكري وإثارة الشبهات وقذف البلبلة في قلوب أهل الإيمان تجاه كل قضية تتعلق بدينهم، ولم يسلم من ذلك حتى قضايا الاعتقاد والإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن بدراستنا للسيرة يحوط أحدنا عقيدته وإيمانه ويدرى عنها الشبه وينفي عنها الريب، وهو بذلك يرسخ الإيمان والعلم، تنتفي الأغاريض ولا تصمد أمامه تلك الشبهات. لكن المسلمين العوام ضعاف العلم، قليلي الحظ من دراسة السيرة النبوية، هم أكثر الناس عرضة للإصابة بذلك البلاء والافتتان بتلك الفتن، فتغزوهم تلك الأفكار الهدامة وتلك الأراجيف المبطلة، فتزعزع في قلوبهم جملا من أصول الإيمان المتعلقة بعقيدة المسلم، وأحدها ما يتعلق بالإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن نحتاج فيه إلى أن نرسخ في أجيال الناشئة اليوم معنى الإيمان الصادق المؤسس على منهج علمي متين وتقعيد راسخ تثبت معه حقائق العلم، تنتفي به الأباطيل وتنجلي به الشبهات والريب، وتدفع بها كل أغلوطة يمكن أن تقذف في ساحة بلاد الإسلام والمسلمين. دراستنا للسيرة النبوية منهج حصين ودرع واق يتقي به المسلم تلك الشبهات والأباطيل. تاسعا، إقبالنا على السيرة يعني قدرا كبيرا من إصابتنا للسنن في الحياة وابتعادنا عن منهج البدع والمحدثات. في جملة من كلمتين اثنتين قال عليه الصلاة والسلام في وصية شعر الصحابة أنها وصية وداع، حتى ذرفت قلوبهم بكاء من وقع تلك الوصية ومنهجه عليه الصلاة والسلام في تبليغها لهم، ومما شعروا به أنه يودعهم بها. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودع فقال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه ستقع من بعدي فتن كثيرة أو اختلاف كثير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات. فذكر عليه الصلاة والسلام أمرين، أحدهما التمسك بسنته، والآخر السلامة من البدع والمحدثات والبعد عنها. هذا الباب الكبير يقربك منه حسن عنايتك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفرق عبد مسلم بين سنة وبدعة إلا بإحاطته بسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ودرايته بمواقع السيرة النبوية ليكون على دراية وحفظ وعلم. أخيرا، نحن بدراستنا للسيرة النبوية نحقق منهجا علميا متكاملا فيه شمول يحتاج إليه طالب العلم من الأحكام التي يدرسها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يطلب العلم الشرعي فقها وحديثا وتفسيرا وسيرة وعقيدة وأخلاقا وآدابا وسائر ما حوته الشريعة من آداب وأحكام ومسائل، فإن السيرة النبوية جماع ذلك كله، لأن السيرة النبوية تحكي مواقع الأحداث ونزول الآيات وأخباره عليه الصلاة والسلام، والأحداث التي نزلت فيها الأحكام، وكيف يفرق بين حادثة وحادثة، وكيف يربط تسلسلها الزمني أولها بآخرها ونحو ذلك، مما يحيط طالب العلم بمنهج شمولي متكامل يربط بين أحكام الشريعة ومقاصدها، بين أولها وآخرها، بين ظاهرها وعللها وأحكامها. كل ذلك يصيبه المسلم بدراسته للسيرة النبوية، فهي جزء من منهج علمي متكامل يحتاج إليه المسلم في دراسته لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أحبتي الكرام طرف يسير ونبذة مما يحققه العبد المسلم من الفوائد التي يجنيها بدراسة السيرة النبوية، ووراء ذلك من الفوائد والثمرات والخيرات والبركات التي يجدها أحد كلما أقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وراء ذلك شيء كثير، لكننا أشرنا إلى المهمات منها لنقول بعد ذلك إن السيرة النبوية التي يدرسها المسلم ويقبل عليها ويحرص عليها تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة. فتنقسم السيرة النبوية من حيث الفترة الزمنية إلى ثلاثة أقسام، ومن أراد أن يدرس السيرة النبوية فإنه سيجد في كتب السيرة هذا الترتيب على الأقسام الثلاثة. القسم الأول يتحدث عن الفترة الزمانية قبل النبوة، يعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا، ولذلك ندرس في السيرة خبر ولادته عليه الصلاة والسلام، خبر نشأته، تربيته، رضاعته وحضانته، شبابه، وحياته مع قريش وأهم الأحداث التي أدركها، كل ذلك قبل أن يكون نبيا، وهو جزء من دراستنا للسيرة النبوية. كيف نقول عنها إنها سيرة نبوية وهو بعد لم يكن نبيا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أنها طرف من حياته، وفيها من الإرهاصات التي دلت على النبوة شيء كثير، وفيها أيضا من الأحداث التي دلت على تمام عناية الله به قبل أن يكون نبيا، وحفظ الله له قبل أن يكون نبيا، وتسخير الأحداث من حوله قبل أن يكون نبيا، ما يعضد لأحدنا مزيدا من الفهم والإدراك وهو يدرس السيرة النبوية. هذه الفترة الأولى هي دراسة السيرة النبوية في فترة ما قبل النبوة، حتى إذا أتيت إلى بلوغه صلى الله عليه وسلم سن 40 وتحنثه في غار حراء ونزول الوحي عليه، بدأنا القسم الثاني من السيرة النبوية، وهو بداية البعثة والدعوة، الفترة المكية. القسم الثاني إذن من السيرة النبوية هو المرحلة المكية من دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا يمتد إلى 13 سنة، من بعثته صلى الله عليه وسلم في سن 40 إلى أن بلغ 53 سنة، فإنه قضى 13 سنة بمكة يدعو فيها إلى دين الله، ومر فيها بمراحل، مرحلة أسر فيها بالدعوة نحو من 3 سنين، ثم جهر في 10 سنوات الأخرى حتى أذن الله له بالهجرة. هذه مرحلة تسمى عند أهل السيرة بالمرحلة المكية أو الفترة المكية، تتلوها المرحلة الثالثة الزمنية، وهي الواقعة من بعد هجرته إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الفترة المدنية. إذن هي 3 فترات: فترة ما قبل النبوة، والفترة المكية، والفترة المدنية. أطولها زمانا ما هو؟ الفترة الأولى فترة ما قبل النبوة، لأنها تشمل 40 سنة. يتلوها الفترة الثانية الفترة المكية، لأنها تمتد 13 سنة، وأقصرها الفترة المدنية وعمرها 10 سنوات. هذا من حيث الزمن والسنوات، فإن أكبرها وأطولها هو المرحلة الأولى ما قبل النبوة 40 سنة، يتلوها في المرتبة الثانية المرحلة المكية لأنها تمتد 13 سنة، ثم تأتي بعدها في الدرجة الثالثة المرحلة المدنية أو الفترة المدنية، وتمتد إلى 10 سنوات. لكن من حيث وفرة الأحداث وما يتعلق بأخباره عليه الصلاة والسلام وجملة الحوادث التي تستحق الوقوف وتثير الاهتمام، فإن الترتيب سينعكس، فأعظمها وفرة وأكثرها حوادث تتعلق بسيرته وبدعوته وبأخباره عليه الصلاة والسلام هي الفترة المدنية في 10 سنوات الأخيرة من حياته، فلم يكن جهاد ولا غزوات ولا أخبار تتعلق بها إلا بعد الهجرة، بل كثير من الأحداث والوقائع التي حفظتها كتب السيرة ورويت لنا كانت هي من نتاج الفترة الثالثة المدنية. يتلوها في الدرجة الثانية الفترة المكية، وهي 13 سنة، كان فيها صلى الله عليه وسلم يسر بالدعوة فترة ويجهر بها فترة، وهي أيضا مليئة بالحوادث لكنها ليست في كثرتها كما كانت في الفترة المدنية. أما مرحلة ما قبل النبوة فهي أقلها حوادث، لأنها لا تتكلم أو لا تعرض، أو إن شئت فقل لم يحفظ فيها من أخبار ثابتة يصح نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم إلا قدر أقل بكثير مما كان بعد النبوة. إذن هذا تقسيم زمني، وتجده مترابطا متكاملا في كتب السيرة النبوية، والسيرة تنقسم بهذا الاعتبار الزمني إلى الفترات الثلاث التي أشرت إليها الآن. تقسيم آخر للسيرة النبوية باعتبار الموضوعات التي تتناولها، فإن من فتش كل ما كتب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من بداية عناية علماء الإسلام بالسيرة وتدوينها وحفظ حوادثها وروايتها ونقلها للأجيال، سيجد أنهم يجمعون من أخباره صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم وقصصه ومواقفه وحوادث حياته من الموضوعات التي أيضا ستنقسم معنا إلى 3 أقسام: القسم الأول الشمائل، القسم الثاني الدلائل، القسم الثالث المغازي. فهذه ثلاثة أقسام هي موضوعات السيرة النبوية التي تشتمل عليها كل الكتب التي حكت وروت ونقلت وحفظت وجمعت لنا أخبار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسأشرحها لكم بالتفصيل. القسم الأول المسمى بالشمائل، والتي تطلق عليها الشمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم حفظكم الله يتناول كل شيء يتعلق بخصائصه صلى الله عليه وسلم، يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، يتعلق بأخباره الخاصة وشؤون حياته الخاصة. هذا كله يسمى بالشمائل، وربما ألفت فيه مصنفات مستقلة، وقد صنف فيه الإمام الترمذي رحمه الله وأبو الشيخ ابن حبان والإمام البغوي رحمة الله على الجميع. الشمائل والأخلاق النبوية فيها الحديث عن خصوصياته، تجدهم يتحدثون عن أسماء زوجاته صلى الله عليه وسلم ونسب كل واحدة والعلاقة والقرابة إن وجدت وتسلسل أزمان زواجه بهن صلى الله عليه وسلم وطلاق من طلق منهن ومن مات قبله ومن مات بعده منهن. أيضا يتناول الحديث عن أولاده ذكورا وإناثا صلى الله عليه وسلم، يشمل أوسع من ذلك وأدق من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحديث عن أمور لباسه، ماذا كان يلبس من ثياب صلى الله عليه وسلم، سلاحه الذي كان يحمله، ما أنواعه وما أسماؤه، بل حتى دوابه التي يركبها، البغلة والفرس والناقة وأسماؤها، كل ذلك حفظ يا أحبة، كل ذلك روية، كل ذلك نقل، ما ترك شيء من أخبار نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا حفظ إلا نقل. بل كان الصحابة رضي الله عنهم في شدة عنايتهم بشؤونه صلى الله عليه وسلم فوق ما تتصورون من الدقة يا إخوة. يقول أنس: أحصيت الشعرات البيض في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه فما كانت تزيد على 20 شعرة بيضاء. كيف بلغوا في إتقان الدقة في الرواية وحفظ أخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النحو الدقيق؟ إذن هذا القسم من الشمائل يحكي خصوصياته عليه الصلاة والسلام، يحكي أسماء زوجاته وأولاده ودوابه وثيابه وطعامه وخاتمه، كل ذلك حفظ ونقل. هذا القسم يسمى في الشمائل من الخصوصيات به عليه الصلاة والسلام. أيضا يلتحق بالشمائل الحديث عن صفاته الخلقية، وكل ذلك نقل بوصف دقيق في أحاديث متعددة وصف فيها الصحابة رضي الله عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بأدق ما يكون الوصف. كيف كان شعره؟ كيف كانت عيناه؟ أنفه؟ فمه؟ يده؟ رجله؟ صدره؟ بطنه؟ ظهره؟ كل ذلك نقل بدقة يا إخوة، ولك أن ترسم فيها صورة في مخيلتك من دقة الوصف الذي حكي عنه صلى الله عليه وسلم في وصف دقيق. هذا أيضا داخل في الشمائل. يلتحق بالشمائل أيضا باب عظيم هو أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونماذج وشواهد لتلك الأخلاق: الكرم، العفو، الصفح، التواضع، الرحمة، الرفق، اللين، الحزم، الغيرة على دين الله، الحياء فيه صلى الله عليه وسلم، العبادة، القرب من الله، رقة القلب، دمعة العين، الزهد، كل ذلك روي في أخلاقه وعباداته وأعمال قلبه صلى الله عليه وسلم، ويحفظ ذلك كله في الحديث عن شمائله عليه الصلاة والسلام. هذه الشمائل حفظكم الله توجد في كتب مستقلة ألفها علماء الإسلام بمسمى الشمائل، وتوجد أيضا في ثنايا كتب السيرة وأنت تدرسها وأنت تقرأها، فأنت تمر على جمل من المواضع والحوادث في السيرة تقف بها على تلك الأنواع من الشمائل المحمدية. هذا القسم من السيرة النبوية وهو المسمى بالشمائل له فائدة عظيمة جدا في دراسته والوقوف عليه، وأعظم ما فيه من الفوائد معرفة وصفه صلى الله عليه وسلم والوقوف على أوصاف خلقته وهيئته. فإذا كتب الله لك يوما أن تراه في المنام فإنك تطابق ما وصف به صلى الله عليه وسلم على ما شهدته عيناك، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بذلك. من فوائد دراسة شمائله عليه الصلاة والسلام معرفة فضائله وأخلاقه وما كان عليه من شأن عظيم صلى الله عليه وسلم، ليقودك إلى باب كبير من أبواب الاقتداء، فأنت لا تعرف كيف تقتدي به إلا إذا عرفت كيف كان يعيش حياته صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الآخر من السيرة النبوية، وهو كما قلنا من حيث الموضوع، القسم الأول الشمائل، القسم الثاني الدلائل، وهو ما يسميه العلماء بدلائل النبوة أو سمها المعجزات النبوية. هذا قسم آخر أيضا مهم من السيرة النبوية، يروى فيه ويجمع فيه ويكتب فيه ويؤلف فيه كل شيء يتعلق بما يشهد لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ويسميها العلماء دلائل النبوة أو يسمونه المعجزات النبوية. فيها الحديث عن كل شيء من الأخبار والحوادث التي تشهد لصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا ألف فيها العلماء تأليفا مستقلا، ألف فيه الإمام البيهقي رحمه الله كتاب الدلائل، وألف فيه أيضا الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله الدلائل. فهم يريدون بذلك جمع كل شيء يتعلق بمعجزاته عليه الصلاة والسلام. وهذه المعجزات ودلائل النبوة كثيرة هي أم قليلة؟ معجزاته التي تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم قليلة هي أو كثيرة؟ كثيرة يعني كم؟ 20 100؟ المعجزات التي وقعت له صلى الله عليه وسلم فتشهد بنبوته وصدقه في دعوته، يقول الإمام البيهقي رحمه الله إنها تزيد على 1000، وبلغ بها الإمام النووي 1200. ثم هذه الدلائل والمعجزات أيها الإخوة المباركون تنقسم إلى 3 أقسام. المعجزات والدلائل التي تشهد لنبوته تنقسم إلى 3 أقسام. قسم منها وقع قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، فكانت شاهد صدق على نبوته صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا بشارات الأنبياء به عليه السلام قبل أن يولد. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبشر به عليه الصلاة والسلام، وبشرت به الأنبياء من قبل عليهم السلام. فهذا من دلائل نبوته ومعجزات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة وقع من الحوادث شيء كثير شهد لصدق نبوته: البركة التي حلت بمرضعته حليمة لما أخذته طفلا رضيعا، البركة التي نالت دوابها وماشيتها وقريتها وبيتها وحياتها على وجه الخصوص، حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم لما كان طفلا في بادية بني سعد، وغسل قلبه بماء زمزم في حادثة عجيبة عظيمة، أيضا تسليم الحجر عليه، والحديث صحيح وثابت، كان عليه الصلاة والسلام يقول: أذكر حجرا بمكة كان يسلم علي لما كنت أمر به. فتسليم الحجر وشق الصدر وبشارة الأنبياء ونحوها، كل ذلك من الدلائل والمعجزات قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني من المعجزات ما وقع بعد بعثته ونبوته في حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك قدر كبير. قسم أثبته القرآن مثل انشقاق القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، طلبت قريش معجزة تراها بأعينها لا تتمارى فيها، تدين له بعد ذلك بالنبوة والرسالة وتؤمن به، فدعا الله وتوسل إليه فأجاب الله دعوته فانشق القمر حتى رأوا جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر، ومع ذلك ما كان منهم إلا مزيد كفر. قال الله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جزء كبير من المعجزات وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا على أنواع، منها معجزات كانت من أجل تصديق قريش الكافرة به عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر، ومنها ما وقع بين يدي صحابته رضي الله عنهم في الجهاد والغزوات وفي الحوادث المختلفة، فازدادوا به إيمانا برسالته عليه الصلاة والسلام. أعظم المعجزات نزول الوحي، من المعجزات الكبرى في حياته حادثة الإسراء والمعراج، من المعجزات الكبرى في حياته نزول المطر بدعائه عليه الصلاة والسلام. يدخل الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب على المنبر فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وعم الجدب والقحط، فادعوا الله يغيثنا. فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه فيستسقي. يقول الراوي: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. فما هو أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلبدت السماء بالغيوم فأمطرت المدينة جمعة كاملة، أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. فلما كانت الجمعة المقبلة أقبل الرجل نفسه فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من كثرة المطر، فادعوا الله يمسكها عنا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر، فيكف المطر. فهذه المعجزات التي وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم بين يدي صحابته أيضا قدر كبير، منها أيضا حنين الجذع، وقد سمع الصحابة بكاءه لما بني منبره عليه الصلاة والسلام وقام يخطب عليه، وكان يتكئ قبل ذلك على جذع في مصلاه يخطب عليه، فلما تركه سمعوا حنينه وبكاءه فما سكن حتى نزل صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه يسكنه. من المعجزات التي وقعت في حياته عدد كبير من الحوادث: نبع الماء بين أصابعه، تكثير الطعام بين يديه، وكل ذلك روته السنن الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم الآخر من المعجزات الواقع في حياته. القسم الأول كان الواقع قبل النبوة. السؤال: ما القسم الثالث إذن؟ أحسن، ما يقع من المعجزات مما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع بعده، فوقع منها بعضها ولا زلنا ننتظر البواقي. من المعجزات إخباره عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة، بعلامات يوم القيامة، بما سيحصل في الأمة من بعده، وهذه أيضا متنوعة، بعضها وقع ورآه الصحابة أو من بعدهم ونقلوه لنا. بشر عليه الصلاة والسلام بفتوحات البلدان وانتشار الإسلام، بشر بفتح الحيرة وبلاد فارس، بشر بكثرة المال وانتفاء الفقر عن الأمة وعن الصحابة وأن يفيض المال بأيديهم، بشر وأخبر بعدد من الحوادث، أيضا تنبأ وأخبر الأمة بما يمكن أن يقع، وكل ذلك ثبت، فكان من المعجزات والدلائل الصادقة على نبوته عليه الصلاة والسلام. أخبر فاطمة ابنته أنها أول أهله لحاقا به فماتت بعده بستة أشهر. أخبر زينب، بل أخبر زوجاته، أن أسرعهن لحاقا به أطولهن يدا، وكان يقصد بذلك أكثرهن صدقة، فكانت زينب بنت خزيمة أم المساكين، فكانت أولهن لحاقا من زوجاته صلى الله عليه وسلم به. أخبر عليه الصلاة والسلام أيضا على سبيل التحذير للأمة بما يقع تحذيرا لنا، أخبر بأن الدنيا ستفتح على هذه الأمة وأن الفتنة ستعمها. أخبر بأن قدرا كبيرا من بني الأمة سيفتتن بأهل الكتاب ويقلدهم حذو القذة بالقذة، وأنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، فوقع مثل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قدر كبير واسع، ومنه ما لم يقع بعد ولا زلنا بانتظاره، كأشراط الساعة، طلوع الشمس من مغربها، يأجوج ومأجوج، فتنة الدجال، وكثير من الأحداث التي ستقع، ومنها خراب الكعبة، لا بلغنا الله ذلك الزمان. والمقصود أيها الأحبة أن هذه الحوادث والدلائل والمعجزات، سواء ما كان منها قبل النبوة أو بعد النبوة أو بعد موته صلى الله عليه وسلم، مما أخبر وتنبأ أنه واقع، كل ذلك واقع لا محالة. دراستها جزء من دراسة المسلم لسيرة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مبثوثة في كتب السيرة تمر بك وتقف عليها، وبعضها كما قلت ألف استقلالا وكتب فيه أهل العلم، كما جمع فيه الإمام النووي البيهقي وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهما. فمن فوائد دراسة هذا النوع من السيرة وهو الدلائل والمعجزات زيادة الإيمان والتصديق به. لا يقول أحدكم: أنا ما عندي شك في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لست بحاجة إلى أن أسرد من الدلائل والأخبار والمعجزات ما يجعلني أصدق، أنا مصدق برسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول ولو، فإن الإيمان كما قلت قبل قليل يزيد وينقص، فدراسة المسلم لهذا النوع من السيرة بالدلائل والمعجزات يزيد الإيمان في قلبه. يعني سأسألك سؤالا، أيهم أعظم إيمانا، أنت أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستقول بلا شك إنهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن كانت هذه الحوادث تقع بحضرتهم، وكانت تلك المعجزات تقع أمام أعينهم، فما كانت تزيدهم إلا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترسخ هذا الإيمان العظيم في قلوبهم. فنحن أحوج وأولى بأن نرسخ الإيمان وأن نزيده في قلوبنا بدراستنا لمثل هذا النوع وهو الدلائل والمعجزات. أيضا هي تزرع الإيمان والمحبة في قلوب المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن قدرا كبيرا من هذه الدلائل أخبر بها إرشادا لنا وتحذيرا وخوفا علينا وشفقة وحبا لنا. هذا النوع من الدلائل والمعجزات أحبة الكرام يعزز ثقة المسلم بدينه، وأنه يأوي إلى دين عظيم، وأن ركنا شديدا في دينه باق إلى قيام الساعة، وأن هذه الدلائل والمعجزات لا تزيده إلا قناعة ورسوخا في زمن كما قلت غزانا فيه الغرب بخيله ورجله، وأقبل يشكك المسلمين في دينهم ويصرفهم ويفتنهم بكل سبيل ممكن، بالصد والحرب المباشرة تارة، وبالتشويش وإثارة الريب والفتن تارة، وبإثارة البلابل وإيقاع الضغائن بين الإخوة المسلمين تارة، بكل سبيل لا يزال يسلك مع توفر وسائل الإعلام وتمكنه من آلاتها وتقدمه في هذا المجال. فتكون الأمة بحاجة إلى أن تعزز مواقع التحصين في قلوب الناشئة في حياة الأجيال اللاحقة لأهل الإسلام، لأن يكون إيمانهم وعقيدتهم وتصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا موقف الجبال وراسخا لا تزعزعه تلك المحاولات المأفونة الآثمة. القسم الثالث من السيرة النبوية، وقد قلت إن القسم الأول من حيث الموضوعات هو الشمائل، القسم الثاني هو الدلائل، القسم الثالث هو السير والمغازي، والمقصود به أحداث جهاده ودعوته صلى الله عليه وسلم. وقد كتبت بداية أحداث السيرة النبوية بهذه المسميات عند المتقدمين من علماء الإسلام كالإمام الواقدي وابن إسحاق ومن جاء بعدهم، فإنهم ربما سموا كتبهم بالسير والمغازي، وقصدوا بذلك أن أهم ما يعتنون بنقله وروايته هو أحداث الغزوات، ولذلك تجدهم يتكلمون بإيجاز عن مرحلة الدعوة في مكة قبل الهجرة، ثم يشرعون مباشرة في أحداث الهجرة ويطيلون الحديث عن مواقع الغزوات، بدر فأحد فالخندق، ثم ما تلاها من الحوادث واحدة بعد واحدة، يشيرون في كل واحدة إلى تاريخها وزمن وقوعها ومن شارك فيها من الصحابة ومن استشهد وماذا نزل من الآيات وما الذي جد من الأحداث، كل ذلك في تسلسل يوقف المسلم على أحداث جهاده ودعوته صلى الله عليه وسلم. هذه الأجزاء الثلاثة متكاملة تكون لنا مجموعة السيرة النبوية، الشمائل والدلائل والمغازي. فمن أراد أن تكون دراسته لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شاملة وافية متكاملة فعليه أن يمر بها، وعليه أن تكون عنايته بكلها على حد سواء. وها هنا يحسن بنا أن ننبه إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو إن قصر مفهوم السيرة النبوية وحصره على حوادث الغزوات فقط هو فهم قاصر. يعني بعض الناس يتبادر إلى ذهنه إذا قيل له السيرة النبوية أنه الحديث فقط عن الغزوات، ماذا حدث في بدر وأحد، وأن كتب السيرة لما ركز بعضها على هذا النوع أنه هو بتمامه ما يتعلق بالسيرة النبوية، وهذا قصور كما قلت، لأن السيرة بتمامها تعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، تعني جوانب العظمة والإشراق في حياته كلها، تعني كيف كان يعيش في بيته، كيف يتعامل مع زوجاته، كيف ربى أولاده، كيف تعامل مع الناس من حوله أصدقائه وأعدائه، كيف كان يتخذ القرارات، كيف كان يذكر الله، كيف كان يعبده، كيف كان يتلقى الوحي، كيف كان يتحمل ويصبر على ما يجد من أذى وضيق ومحاربة وجهاد وعناد، كيف ضحى صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك في سبيل تبليغ الدين؟ هذا الكل المتكامل هو السيرة النبوية الدقيقة. أما أن نقصر السيرة النبوية على القسم الثالث وهو المغازي والسير، فإنه أشار إشارة سلبية منعكسة لدى بعض القوم، فقال بعض من لم يقترب من الإسلام ومن لم يشم أنفه رائحة السيرة النبوية يقول: ليس في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا حروب وقتال وغزو ودماء تراق، أهذه سيرة نبيكم أيها المسلمون؟ ليس في سيرته التي تدرسون وتقرؤون وتكتبون إلا جهاد وحرب وعداوات، هذا جزء من السيرة يسمى المغازي، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت عرضة لعداوات المعتدين، وكانت عرضة أيضا لاعتداء يحتاج إلى أن يبلغ دين الله وأن يثبت معه وأن يقوى. لا تنسى أنه صلى الله عليه وسلم عاش 13 سنة بمكة، كان مأمورا فيها بالكف والصبر والأثى والاحتمال، لم يؤمر ولم يؤذن له صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا العداء، إنما أمر بتحمل، وأمر عليه الصلاة والسلام باستمرار كامل على أن يثبت ويصبر. كل هذا نحن بحاجة إلى أن نقول إن قصر السيرة النبوية على هذا الجزء من المغازي والسير هو قصور، والصواب أن السيرة النبوية تشمل كل تلك النواحي. وبعبارة أعم وأشمل ينبغي أن نقول: كل مسلم تحركت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فإنه ستفتح أمامه 1000 سؤال وسؤال، بدءا من أول لحظات استيقاظه في يومه وليلته، كيف كان يفتح عينيه، كيف كان يقوم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، كيف كان يلبس، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يسلم، كيف يقرأ، كيف يصلي، كيف يعبد الله، كيف يتعامل مع الناس من حوله، كيف يعامل زوجته إذا غضب منها، كيف يربي أولاده، كيف يعاملهم إذا أخطأوا، كيف كان موقفه مع الأطفال، مع الكبار، مع الأعداء، مع الجيران، مع الأقارب، مع الأرحام، كيف كان يبيع ويشتري، كل ذلك محفوظ مبثوث في كتب السيرة، وما حفظته أيضا دواوين السنة في الجوامع والسنن والمسانيد والموطآت، فإنها حوت كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. نحن أمة مباركة بنبيها صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت لنا أمة الإسلام في سلفها وصدرها الأول تراثا مليئا ضخما، والله إن التركة العظيمة التي ورثنا إياها أسلافنا رحمة الله عليهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان ميراثا ضخما عظيما حفلت به مدونات ومصنفات الإسلام، وهي أيضا أمانة عظيمة تلقى على عواتقنا أيها المسلمون اليوم لنورثها للأجيال من بعدنا، ولنكون أكثر عناية واهتماما واستفادة منها. نحن بحاجة إلى الإقبال على ذلك الإرث العظيم من هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنجعله دستورا لنا ومنهجا في حياتنا، أن نقلب تلك الصفحات من السيرة المشرقة لنستضيء بنورها في ظلمات حياتنا المعاصرة اليوم، أن نقتبس من تلك المشكاة العظيمة مشكاة الهدى المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، لننير به قلوبا طالما أظلمت وأعتمت بالذنوب والمعاصي والآفات، وأن نستنير به في طريق نحن نتخبط فيه اليوم بين مشرق ومغرب. الإقبال على السيرة ضياء في حياة العبد، ضياء في وجهه، ضياء في قلبه، ضياء في حياته كلها. والمقبل على السيرة يجد بركتها ويجد نورها وضياءها وهداه في حياته. والله عز وجل قد جعل في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته ومنهجه وسنته مسلك نجاة لمن أراد السلامة في حياته وأن ينجو من آفات هذه الدنيا وشرورها. ونحن عندئذ ندعو إلى دراسة السيرة النبوية وأن نقبل عليها وأن ننهل من معينها من أجل أن نسدد أقدامنا وخطانا على الطريق الصحيح. هي دعوة لا يستثنى منها أحد. عندما يدعى المسلم لاقتفاء السيرة وللإقبال عليها ولدراستها وللعناية بها، فصدقوني إنها دعوة كما تتناول العلماء والمفتين والمجتهدين في الأمة، فإنها تتناول أيضا القادة والحكام ومن تولى أمور المسلمين، لأنهم أحوج من غيرهم إلى العناية بمواقع السيرة النبوية، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أعظم قائد عرفته البشرية، وأعظم من قاد المجتمعات البشرية، ومن حكمها، ومن نجا بها، ومن سلك بها مسالك الحياة على اختلاف الظروف. وأيضا الذي المسؤولون في الأمة وأصحاب الأمانات ومن تحمل أدنى مسؤولية هم بأحوج ما يكون إلى دراسة السيرة ومعرفة مواقع الإفادة منها في حياتهم. المثقفون والباحثون، عامة الناس وجهلة المسلمين وعامتهم، كل أولئك لا يستثنى منها أحد دون أحد. ولا تظن أن الدعوة إلى السيرة النبوية والاهتمام بها ودراستها أنها مقتصرة على الطلاب في المدارس وعلى الحلقات في المساجد، هي يجب أن تكون منهج حياة تدعى الأمة كلها باختلاف طبقاتها وفئاتها إلى العناية بها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم والعناية بها أعلى المراتب، وأن يكون لنا في حياتنا منها أعظم الأثر والنصيب تطبيقا وعملا واقتداء. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا وعلما صالحا وعملا يقربنا إليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، واملأ ظواهرنا بطاعتك واتباع دينك واقتفاء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم اجعلنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفرجك ونصرك وتأييدك لعبادك الموحدين في أرض الشام. اللهم نفس همهم وفرج كربتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم ونصرك وتأييدك لعبادك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.